بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه الدليل الطالب في كتاب الصلاة، قال رحمه الله: ويلزم وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر، ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. وأركان الصلاة 14 لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا: أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، ولا يضر خفض رأسه، وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويلزم وليه أمره بها لسبع. يلزم وليه، أي يلزم ولي المميز أمره، أي أمر المميز بها، أي بالصلاة لسبع، أي لتمام سبع سنين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ولأجل أن يألفها ويعتادها. وقوله يلزم ولي ويلزم وليه أمره، هذا شامل للذكر والأنثى، فالذكر والأنثى على حد سواء. قال: وضربه على تركها لعشر، يعني لتمام عشر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، الأمر بالصلاة أمر بها وبما لا تتم إلا به، أمر بها وبما لا تتم إلا به، ولهذا يلزمه أن يأمره بالطهارة وسائر شروط الصلاة، ويلزمه أيضا أن يعلمه الصلاة، فالأمر بالصلاة أمر بها وبما لا تصح إلا به. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن تركها جحودا فقد ارتد. وفي قول المؤلف رحمه الله: ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه عليه على تركها لعشر، هذا الأمر ليس مختصا بالصلاة، بل يلزم الولي أن يأمر من تحت ولايته من ولد أو غيره، أن يأمره بكل واجب وأن ينهاه عن كل محرم، لأجل أن يعتاد فعل الواجبات وترك المحرمات. قال رحمه الله: ومن تركها جحودا فقد ارتد. من تركها جحودا، أي جحد وجوب الصلوات، أو جحد وجوب صلاة من الصلوات الخمس، فإنه يكون مرتدا، وظاهره ولو فعلها، فإذا جحدها ولو مع فعلها فإنه يكون مرتدا، لأنه حينئذ يكون مكذبا لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. إذن من جحد وجوب الصلاة فإنه يكون مرتدا، ولهذا قال: فقد ارتد، يعني عن الإسلام بجحدها، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. قال أهل العلم: وهكذا من جحد ما علم من الدين بالضرورة، إما بتحريم حله أو بتحليل حرمته، كمن اعتقد حل الزنا أو الخمر أو الخنزير، أو اعتقد تحريم ما أحل الله كبهيمة الأنعام ونحو ذلك. قال رحمه الله: وجرت عليه أحكام المرتدين. جرت عليه أحكام المرتدين، يعني بجحده. واعلم أن تارك الصلاة إما أن يتركها جحدا لوجوبها، إما أن يترك الصلاة جحدا لوجوبها، فهذا كافر بإجماع المسلمين ولو فعلها، وإما أن يتركها تهاونا وكسلا. فهمتم؟ الصلاة الإنسان إذا تركها إما أن يتركها جحدا لوجوبها بأن يقول الصلاة ليست واجبة، فهذا حكمه أنه كافر مرتد بإجماع المسلمين. والحال الثاني أن يتركها تهاونا وكسلا، فمذهب جمهور العلماء على أنه لا يكفر، بل يقولون إنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولكنه لا يكفر بذلك، وهذا مذهب جمهور العلماء ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يكفر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو من المفردات، أي مما انفرد به الإمام أحمد عن بقية الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، أنه إذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا فإنه يكون كافرا. ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله: وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وماله فيء ولا يغسل، وصحح الشيخان حدا يقتل. والدليل على كفره من القرآن والسنة. أما القرآن فقال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهوم الآية أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا في الدين. وقال عز وجل: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وأما السنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا القول، أعني القول بأنه يكفر كفرا مخرجا عن الملة، هو القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة. ولكن اختلف القائلون بكفره، هل يكفر بترك صلاة واحدة أو لا يكفر حتى يدع الصلاة كلية، بمعنى أن من يصلي تارة ويدع تارة، يعني يصلي تارة ويترك تارة، هل يكفر ولو ترك صلاة واحدة أو لا بد للحكم بكفره من ترك الجميع؟ فيه خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفر بترك صلاة واحدة، وأنه إذا ترك صلاة واحدة عمدا كفر. والقول الثاني أنه لا يكفر إلا بالترك تركا كليا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تركها، ولا يصدق هذا إلا بتركها كليا. ولو كان لفظ الحديث فمن ترك صلاة فقد كفر لكان دليلا، لكان فيه دلالة على القول الأول، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن تركها، وهذا لا يصدق إلا في من تركها تركا كليا، وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول، وهو أنه لا يكفر إلا إذا تركها تركا كليا. وأما من يترك وأما من يصلي تارة ويدع تارة فهذا على خطر عظيم. يقول المؤلف رحمه الله: وجرت عليه أحكام المرتدين. جرت عليه أحكام المرتدين يعني التي تترتب على الردة. واعلم أن ترك الصلاة يترتب عليه أحكام دنيوية وأحكام أخروية. ترك الصلاة يترتب عليه أحكام دنيوية وأحكام أخروية. أما الأحكام الدنيوية فمنها أولاً أنه يجب على ولي الأمر دعوته إلى الصلاة، فإن تاب وصلى وإلا وجب قتله كافرا مرتدا. ثانيا من الأحكام أنه لا يصح نكاحه، لا يصح تزويجه، فإن عقد له وهو لا يصلي فالنكاح باطل ولا تحل به الزوجة، لقول الله عز وجل: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وقال تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وأما إذا كان ثالثا من الأحكام أيضا أنه إذا ترك الصلاة بعد عقد النكاح انفسخ نكاحه على التفصيل المذكور في كتاب النكاح، سواء كان قبل الدخول أم بعده. أفهمتم؟ إذن ترك الصلاة إما أن يترك الصلاة قبل العقد بحيث يعقد عقد النكاح ولا يصلي فالنكاح باطل، وأما إذا كان تركه للصلاة بعد عقد النكاح فإن النكاح ينفسخ بمجرد تركه للصلاة. ولكن هل ينفسخ تلقائيا أو بمجرد ذلك أو ينتظر؟ المشهور من المذهب أنه ينتظر إلى انقضاء العدة، فإن انقضت عدتها ولم يرجع إلى الإسلام تبين انفساخ النكاح منذ ترك الصلاة. رابعا من الأحكام أنه لا تحل ذكاته، فما ذكى ميتة لا يؤكل منه، فذكاته أخبث من ذكاة اليهود والنصراني، بل ذكاة اليهود والنصراني تحل، لقول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. خامسا من الأحكام أنه لا يرث ولا يورث، لقول النبي لما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. سادسا من الأحكام المترتبة أنه لا يحل له دخول حرم مكة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن الأحكام أيضا أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة والمغفرة، ولا يحل لأحد من أهله أن يقدمه إلى المسلمين ليصلي عليه أو ليدفنه، بل يخرج به إلى الصحراء ويحفر له حفرة، يعني يدفن بعيداً عن البلد لئلا يتأذى أهله بمشاهدته والناس برائحته، نسأل العافية. أيضا من الأحكام أنه لا يقبل منه عمل صالح، لقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، صليت ركعتين يا تحية المسجد، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه ثمانية أحكام تترتب على تارك الصلاة في الدنيا. أما الأحكام الأخروية فمنها أولا العذاب الدائم في القبر، ومنها أنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. قال أهل العلم: وإنما يحشر مع هؤلاء أئمة الكفر، لأنه إن ترك الصلاة من أجل الرئاسة فقد شابه فرعون فيحشر معه، وإن ترك الصلاة من أجل الوزارة والمنصب فقد شابه هامان وزير فرعون فيحشر معه، وإن ترك الصلاة من أجل المال فقد شابه قارون فيحشر معه، وإن ترك الصلاة من أجل التجارة والانشغال بالدنيا فقد شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة فيحشر معه والعياذ بالله. من الأحكام أيضا وهو الثالث أنه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على هذه الصلاة، والواجب أيضا على كل مؤمن أن يحث من تحت ولايته من الأهل من الأولاد والزوجات وغيرهم على الصلاة والمحافظة عليها. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقوله اصطبر عليها عائد على الأمرين، أي اصطبر على أمرهم واصطبر على الصلاة، فهو عائد على الأمرين، لأن الصلاة تحتاج أيضا إلى صبر، وأمر الأولاد ونحوهم بالصلاة يحتاج إلى صبر، لأنه قد يجد معاندة ولا سيما من الشباب، قد مثلا يوقظه للصلاة ثم يذهب عنه ويرجع وإذا هو على فراشه نائم، فيحتاج إلى صبر ومصابرة ويعني مجاهدة. ومتى أخلص الإنسان لله عز وجل في دعوته وفي تربيته وحرص قبل أن يؤدب على أن يعلم، لأن من الناس مع الأسف الشديد من الأولياء تجد أنه يعاقب من تحت ولايته قبل أن يعلمهم وقبل أن يؤدبهم وقبل أن يعلمهم وقبل أن يرشدهم، وهذا مخالف للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه لما قدم ومعه شببة على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال مالك رضي الله عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، فلما رأى أنا قد اشتقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. وهذا في الواقع درس وقاعدة في التربية، وهي التعليم ثم التأديب، لأنك إذا علمت أقمت الحجة. ولهذا قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن هذه الأحكام المترتبة على على ترك الصلاة، وهو أنه تجري عليه أحكام المرتدين. ومن أراد الاستزادة في هذا فليرجع إلى ما كتبه شيخنا رحمه الله، كتب رسالة في حكم تارك الصلاة ذكر فيها الأدلة من القرآن والسنة وكلام الصحابة رضي الله عنهم والسلف، وذكر أدلة من يرى أو الأدلة التي يحتج بها من يرى عدم كفر تارك الصلاة، وقال إن هذه الأدلة لا تخلو من يعني خمسة أمور: إما أنها ضعيفة أو لا دلالة فيها، أو أنها في حال يعذر فيه بترك الصلاة إلى غير ذلك. فمن أراد الفائدة والاستزادة يرجع إليها إن شاء الله تعالى، ولعلنا إن شاء الله نوزع إن أردتم نقرأها للفائدة، مفيدة جدا. أقول نقرأها إن شاء الله تعالى غدا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وأركان الصلاة 14. أركان الصلاة، الأركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى، الشيء الأقوى، وهو أعني الركن ما كان فيها وما تتركب منه ماهية الشيء. وقد سبق لنا الفرق بين الأركان والشروط، وقلنا إن الأركان والشروط يفترقان من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الشروط تسبق الصلاة، أن الشروط تسبق الصلاة بخلاف الأركان فإنها من الصلاة. وثانيا أن الشروط يشترط استمرارها من أول الصلاة إلى آخرها، وأما الأركان فكل ركن ينقضي بانقضائه. وثالثا أن الأركان تتركب منها الماهية، يعني الصلاة تتركب منها، كما أن البيت يتركب من الأعمدة والجدران، فكذلك الأركان. بخلاف الشروط فغالبها يكون أمورا معنوية، يعني ليست أمورا محسوسة. يقول: وأركان الصلاة 14، 14 بإسقاط المعدود، يعني ركنا. قال: لا تسقط عمدا، خرج بذلك السنن، فإنها تسقط ولو عمدا. أفهمتم؟ مفهوم يا رزق؟ قوله لا تسقط عمدا، يخرج بذلك السنن، فإنها تسقط ولو عمدا. ولا سهوا، خرج بذلك الواجبات، فإنها تسقط في حال السهو. ولذلك قلنا إن الفرق، إن الواجب والركن يشتركان ويفترقان، الواجب والركن يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أمرين: أولا أن الكل مأمور به، فالركن مأمور به والواجب مأمور به. ثانيا يشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، فمن تعمد ترك الركن بطلت صلاته، ومن تعمد ترك الواجب بطلت صلاته. ويفترقان في حال النسيان والسهو، فالركن لا يسقط مطلقا، لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وأما الواجب فيسقط في حال النسيان والجهل ويجبر بسجود السهو. فمثلا لو ترك الركوع نسيانا فلا تتم صلاته إلا به، حتى لو وصل إلى ركن يليه أو يلي الذي يليه، أو قام إلى ركعة ثانية، فلا تتم صلاته إلا بإتيانه بهذا الركن. وأما الواجب فإذا تركه ولم يفارق موضعه، أو فارقه لكن لم يصل إلى الركن الذي يليه، رجع وأتى به. فإن وصل إلى الركن الذي يليه حينئذ لا يجوز أن يرجع، ويجبر ذلك بسجود السهو. طيب، وقول المؤلف رحمه الله: وأركان الصلاة 14، ما الدليل على أنها بهذا العدد؟ قالوا: الدليل هو التتبع والاستقراء، يعني أن الفقهاء رحمهم الله تتبعوا النصوص واستقرؤوها ووجدوا أنها بهذا العدد. ثم قال رحمه الله: ولا جهلا، أي لا تسقط الأركان ولو كان تركها جهلا، والجهل عدم العلم، الجهل عدم العلم. وقد يطلق الجهل على السفه، الجهل قد يراد به السفه وقد يراد به عدم العلم. قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. المراد بالجهل هنا عدم العلم ولا السفه؟ السفه. ويطلق على عدم العلم وهو المراد هنا. إذن الركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. ثم قال رحمه الله: أحدها، أحد هذه الأركان، القيام في الفرض. ها؟ كيف؟ لا، الجهل بالحال من هو النسيان. لا، الجهل نوعان: جهل بالحكم وجهل بالحال. جهل بالحكم لا يدري، وجهل بالحال هو حقيقة الأمر هو النسيان. نفس الحكم، نعم، أي لا فرق بين الجهل بالحكم وبين الجهل بالحال. يعني مثلا لو أنه ترك الركوع لا يعلم أنه واجب أنه ركن، هذا جهل بالحكم. لو أنه ترك الركوع ظنا أنه ليس في صلاة مثلا وسجد مباشرة، أو ظن أنه قد أتى به ويعرف أنه ركن لكن يعني قفزه إلى غيره جهلا، هو النسيان. يقول: أحدها القيام في الفرض، والدليل على ركنيته أولا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة قمتم. وثانيا قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وأما السنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد أجمع أهل العلم على ركنية القيام في صلاة الفريضة، وأن القيام في الفريضة ركن. وقوله رحمه الله: على القادر، على القادر، خرج به العاجز. وهذا أحد المواضع التي يسقط فيها القيام، والمواضع التي يسقط فيها القيام ثلاثة: أولاً العجز، في حال العجز لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولقوله عليه الصلاة والسلام لعمران: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الموضع الثاني من المواضع التي يسقط فيها القيام في صلاة النافلة ولو كان قادرا على القيام، فيجوز أن يصلي النفلة قاعدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. الموضع الثالث: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا، فيجب، يجوز، يجب على المأموم أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام. وقولنا: إذا ابتدأ الصلاة قاعدا احترازا مما لو ابتدأ الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس، فيلزم المأموم أن يتم الصلاة قائما. ويدل لذلك استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، فإنه لما استخلف أبا بكر وأمره أن يصلي بالناس وخرج عليه الصلاة والسلام ذات يوم ورجلاه تخطان الأرض، ثم أتى فوقف عن يسار أبي بكر، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، وأتم الصحابة رضي الله عنهم صلاتهم قياما لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما. هذه ثلاث مواضع يسقط فيها القيام. نعم، في الموضع الرابع الخائف. قالوا كما لو كان بينه وبين العدو جدار قصير، لو كان بينه وبين العدو أو سبع جدار قصير، لو قام لرآه العدو أو السبع، فحينئذ يصلي جالسا. إذن المواضع أربع: أولا العجز، وثانيا النافلة، وثالثا إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا، ورابعا الخائف. ويأتي إن شاء الله كلام على بقية كلام. ها؟ لا لا، العريان إذا كان بحضرة أناس يصلي جالسا، أما إذا كان لوحده يصلي قائما، وأيضا لو كانوا عراة كلهم يصلون قياما. نعم، كيف المسبوق؟ ليش؟ لا، ما أدرك القيام، هذا ما سقط. يقول المسبوق الذي أدرك الإمام راكع يسقط عنه القيام، لا ما يسقط، هم لم يدرك القيام أصلا، وجاء والإمام إيش؟ راكع. لو جاء والإمام قائم وجلس كبر في الصلاة وجلس، هذا يسقط عنه القيام.